للشيخ الألباني برحمة الله عليه، ونحن نبرز كما قلنا شخصية هذا الشيخ الجليل المجدد من الذين جعله الله من المجددين لهذه الأمة أمر دينها. قال الشيخ الألباني في معلقا في الصحيحة، ناقل له من الصحيحة وأيضا هذا في الثمر المستطاب، قال في الحديث حديث المرأة التي أصاب ثوبها دم الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم حكي أو قال حتي أو قال حكي بضلع واغسليه بماء وستر، قال حكي وقال اغسليه أو انضحي عليه الماء. هذا بالنسبة لهذا الحديث. الشيخ علق على هذا الحديث، طبعا هو في الثمر المستطاب أيضا تكلم باستفاضة على مسألة المائعات، إزالة النجاسة بالمائعات، وهي مسألة مهمة. فقال يستفاد من هذا الحديث كثير من الفوائد، أو يعني سنأخذ الفائدة الأولى أولا وبعد ذلك الفوائد الثانية ستدخل في باب الفقه في الحيض ما يتبناه الشيخ في مسألة الدم وغير ذلك، أن النجاسات إنما تزول بالماء دون غيره من المائعات. النجاسات تزول بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة دم الحيض. وهنا الشيخ يوافق الجمهور، لابد أن تنظروا في هذا الباب كما سنبين. يعني الشيخ يرى أن إزالة عين النجاسة لا تكون إلا بالماء دون المائعات، وهذا تنصيص، لأن الأحناف يرون أنها تزول بالمائعات كما سنبين. قال لأن جميع النجاسات بمثابة دم الحيض، ولا فرق بينه وبينها اتفاقا، وهو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع، ثم نقل وقال قال الشوكاني والحق أن الماء أصل في التطهير. يعني أنت في بادئ الأمر تحسب الشيخ مع الجمهور، في النهاية انظر ماذا يقول. قال والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وإماطة بإذخر وأمثال ذلك كثير كما سنبين. فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسات المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره لمزية اختص بها وعدم مساواة غير له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى غير الماء. لذلك وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات، بل مجرد الأمر المطلق بالتطهير، سأبين ما معنى ذلك. فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتنان بالامتثال به بالقطر وغير مشكوك فيه، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكه. قلت وهذا هو التحقيق، فشد عليه بالنواجذ. هذا الذي قاله شيخ الألباني. ومما يدل على أن غير الماء لا يجزئ في دم الحيض قوله في الحديث الثاني يكفيك الماء. فإذا هنا هو الشيخ كأنه يتوسط بين الجمهور وبين الأحناف. الأحناف يقولون بأن إزالة المائع إزالة النجاسة بالمائعات لا تجوز، لا يصح، وإزالة النجاسة بالمائعات الأحناف يقولون يجوز، يبقى الجمهور يقولون لا يجوز، لا يصح استخدام المائعات، والأحناف يقولون الاستخدام. الشوكاني توسط، وكأن الشيخ توسط مع توسط من الشوكاني. الشوكاني توسط في ذلك وقال المنصوص عليه من النجاسات أنها تكون بالماء لا تكون إلا بالماء، والمطلق يبقى مطلقا، ما نص عليه بأن إزالة النجاسة فيه بالماء تكون بالماء، وما لم ينص جاء مطلقا يكون مطلقا. هذا كلام الشيخ الألباني رجح به كلام الشوكاني، رجح به كلام الشوكاني. عامة سننظر في هذه المسألة وكيف الكلام عليه. هنا الشيخ الألباني طبعا يستدل له في هذا الباب بأن الأمور التي لم ينص فيها على إزالة النجاسة بالماء وكانت مطلقا، قال الإمام يستدل الإمام الألباني أيضا الإمام الشوكاني بأدلة، منها أن عائشة رضي الله عنها كما قالت في الصحيح أن المني كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تفركه تحكه بإذخر، يعني لا تستخدم الماء هو الآن. طيب، وطبعا هذا مردود عليه كما سنبين، ويستدل عليه واستدل له أيضا بمسألة النعل إذا أصابه الأذى بأن يحكه في الأرض كما ستأتي الأدلة. فهذا يستدل له، ويستدل له أيضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه تلخيه شبرا فقالت الأذى قال يطهر ما بعده، فقال هذه فيها دلالة على ذلك. وأيضا في هذه المسألة استدل بها الشيخ الألباني على أن الطهارة أن الأرض تطهر بالريح وبالشمس، النجاسة إذا أصابت الأرض تطهر بالريح وبالشمس، وهذا كلام الأحناف كأنه فرع عن أصل، يعني بعدما توسط رجع إلى كلام الأحناف، بعدما توسط في هذا الباب في مسألة المائعات رجع في مسألة تطهير الأرض، قال وتطهر الأرض بالريح وبالشمس. لو بال الطفل على على على مكان يترك للشمس، يعني بالضبط بالضبط على ما يفعل الناس الآن، لو الطفل الصغير الرضيع على اللحاف أو أو الفراش وبال عليه فيأخذونه يطرحونه في الشمس، فإذا انتهى الأمر واشتموا الرائحة فلم يجدوا رائحة تتعبهم أو رائحة النجاسة أو أثر للنجاسة، قالوا هذه طهرت واستخدموها. هذا على تخريجا على قول من؟ على قول الأحناف. طيب نتعرض لهذه المسألة بالتفصيل بعض الشيء لأنها مسألة مهمة، ثم نبين الفرعين، نبين مسألة إزالة النجاسة بالمائعات وتطهير الأرض بالشمس أو بالريح. أولا النجاسة هي ضد الطهارة، النجاسة ضد الطهارة، وهي قسمان، نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية. النجاسة الحقيقية هي النجاسة التي لها عين، النجاسة التي لها جرم لها عين، كالبول أو كنقطة الخمر مثلا عند الجمهور، أو الدم، بقعة الدم عند الجمهور، عند الجمهور، وقد ادعوا عليه الإجماع وهذا الإجماع منتقد. الغرض المقصود بأنهم يقولون بأن هذه نجاسة حقيقية، عين ملموسة على الثوب أو على الأرض أو على البدن، فهذه نجاسة. النجاسة الأخرى نجاسة حكمية لا حقيقية. أما النجاسة الحكمية فهي أمر اعتباري، فهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة. النجاسة الحكمية أمر اعتباري، إذا ليست عينا أمر اعتباري يقوم بالجسد بالمكلف بأعضاء المكلف يمنعه من صحة الصلاة، كالجنابة ممتاز عند الجمهور دون الأحناف، كالحدث الحدث الأصغر إخراج الريح، الريح ليس بنجس على بالاتفاق، فهذه النجاسة تعتبر نجاسة حقيقية، نجاسة حكمية وليست نجاسة حقيقية. الكلام هنا على المائعات، المائعات هي التي تعتصر، هي التي تعتصر بالعصر كماء الورد وماء الزهر وماء الثمر وماء الرمان، فهذا الذي يأتي بالعصر فهذا من المائعات. والكلام في هذه المسألة هل المائعات يصح الإنسان أن يزيل بها النجاسة أم لا؟ نقول النجاسة نجستان، نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية، وبالاتفاق أن النجاسة الحكمية لا تزال إلا بالماء، بالاتفاق، على خلاف طفيف في مسألة الوضوء بالنبيذ عند الأحناف يقولون بجواز الوضوء بالنبيذ، فإذا بالاتفاق إزالة النجاسة الحكمية اللي هي الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر الجنابة لا تكون إلا بالماء للتنصيص عليه، لقول الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال العلماء هذا نص بأن إزالة النجاسة الحكمية لا تكون إلا بالماء، طبعا كما قلنا على خلاف طفيف في مسألة النبيذ في روايتان عن الأحناف وإن كانوا يقولون بالجواز على المشهور، فإذا هذا بالاتفاق بالنسبة للنجاسة الحكمية. أما النجاسة الحقيقية فالنجاسة عين النجاسة جرم النجاسة بقعة الدم أو البول أو الخمر، قالوا العلماء النجاسة الحقيقية قولان، عندنا قولان والقول الوسط الذي قاله الشوكاني قولان. القول الأول هم الذين قالوا لا تزال النجاسة الحقيقية إلا بالماء، كما أنه لا تزال النجاسة الحكمية إلا بالماء، فالنجاسة الحقيقية عين النجاسة لا تزال إلا بالماء. وسنبين ما هو محط النزاع بين العلماء في هذا الباب، ولهم أدلة كثيرة. من هذه الأدلة حديث العربي الذي بال جاء عربي ناحية المسجد فبال فقام الصحابة فهموا به، أتى منكرا فأرادوا أن ينكروا هذا المنكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ورأفة وشفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صبوا عليه ذنوبا من ماء، صبوا عليه دلوا من ماء. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن لو كان هناك ما ينزل منزلة الماء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مبنى الشريعة على التيسير، مبنى الشريعة الغراء على التيسير. من التيسير الإنسان يقول كفوا خرجوا الآن 5 دقائق الشمس، طبعا حر المدينة معروف، المدينة معروفة بجوها الحار والشمس الحارقة، فقال يعني بمدة يسيرة يجف أو تجف الأرض فتكون طهارة. لا، كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالماء ويصبوا الماء على الناس. وما خير النبي بين أمرين إلا اختار أسرهما، فلما اختار الأشق دل على أن الأيسر لا يقوم مقام الأشق. وأيضا من الأدلة التي تستدلون بها على أن النجاسة لا يمكن أن تزال عين النجاسة إلا بالماء، بحديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت أصاب الثوب الدم فماذا أفعل، فقال النبي حطيه أو حكيه بضلع، ثم قال له سلم ثم اغسليه بماء وسدر، فأمرها بأن تغسله بالماء. أيضا من ذلك بعموم الأدلة التي بين فيها الله تعالى أن الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطهر في غيره هو الماء فقط. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال لي يطهركم به، فالماء هو الطهور، ولا ينزل منزلة الماء إلا التراب فقط، لأن الإنسان بين أن الصعيد الطيب طهور المسلم. ومن ذلك أيضا يعني من هذه الأدلة التي يستدلون بها أنهم قالوا لأن الماء لا ينزل منزلته شيء غير الماء، لأن الماء يطهر بالمكاثرة ويدفع عن نفسه الخبث، وسنشرح ما معنى يطهر بالمكاثرة ويدفع عن نفسه الخبث. القول الثاني هو قول الأحناف وهؤلاء الذين قالوا، وهذا القول يعني كأن الشيخ الألباني يميل إليه، قول الجمهور في مسألة إزالة النجاسة بالمائعات كأنه يميل إليه. القول الثاني هو قول الأحناف وقالوا بجواز إزالة النجاسات بالمائعات، وهؤلاء يستدلون بأدلة كثيرة جدا، منها كما قلنا هو حديث النعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، قال من أصاب إذا واطئ أحدكم بنعله أو بنعليه الأذى، في رواية إذا أصاب أحدكم بخفيه الأذى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن التراب له طهور، قال هذا الآن ليس ماء، قال التراب له طهور. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا قال فليمسحه بالأرض، قالوا هذه أيضا المسح بالأرض طهارة. واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة أنها لما تكلم من سلم على الإزار وأزرت المؤمن لنصف الساقين قالت تظهر الرجل، قالت يخينا شبرا، قالت أيضا تظهر الرجل، فقال سلم يخينا زراعا ولا أكثر. ثم قالت يا رسول الله وإذا حمل الأذى ويتمشي، فقال ما بعده يطهر ما قبله، أو قال ما بعده يطهره، كل هذه الأدلة دلالة واضحة على عدم استخدام الماء في إزالة إيش النجاسة الإيه العين الحقيقية. فقال فليحكه في الأرض، يمسحه في الأرض ليزيل العين. إذن والعلماء يقولون والنظر، ومن النظر أن المقصود هو إتلاف عين النجاسة، فهذا الدليل بين الدليلين. والشافعية صراحة من النظر ما استطاع أن يجابه الأحناف، فقالوا استخدام الماء في إزالة النجاسة عبادة، وهذا ليس لهم أن يقولوا ذلك، وليس لهم دليل يعني يبين ذلك كما قال الشوكاني، لأننا ندور مع النص حيث دار. الصحيح الراجح أن يقال للماء مزية عن غيره، فالماء يطهر بالمكاثرة. يعني ايش يطهر بالمكاثرة؟ لا خطأ، ده الثاني ممتاز، هذا هو. لو وقعت النجاسة في اقل من قلتين ايش اللي بيحدث؟ ها ينجس، سواء تغير او لم يتغير على الرائحة الصحيح. فكيف يطهر هذا الماء؟ صب عليه الماء، فان صببت عليه الماء فزاد الى القرتين، فلم تجد تغييرا في الاوصاف، في تغييرا في ايش؟ في اللون او الطعم او الرائحة، فقل هو قد طهر، فاذا هو الان يطهر بالمكاثرة، وايضا لم يحمل خبث. للحديث الصريح عليه السلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء. فاذا الذي يقال لا يقال بان ازالة النجاسة او اتلاف عين النجاسة بالماء تعبدا، بل يقال لمزية الماء على غيره، وهذا راجح صحيح. قول الاول هو الراجح الصحيح. وكان الشيخ كما قلنا يميل إليه في أول القول، أما في آخر القول يميل لقول الشوكاني في التوسط، لكن هو الحق أن القول الأول هو القول الصحيح. وأما الأدلة التي تدل بها، فمدار الأدلة على مسألة الأذى يصيب الثوب أو يصيب النعل. فهنا في أكثر الروايات يقول إن أصابه الأذى، وحتى لما قال إن في نعلي إيش أذى أو قذرا صحيح، والأذى أوسع من النجس، الأذى ينزل تحته النجس وينزل تحته إيش القذر، الأذى ينزل تحته القذر وينزل كما ينزل تحته النجس. يبقى إذن الاحتمالية واردة، وعندنا أدلة محكمات بأن الإنسان قال حطيه ثم اغرسيه ثم انضحيه بالماء على الغسل بالماء، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الأدلة التي استمسك بها الأحناف ليس لهم مستمسك بها إلا من جهة النظر، على أن المطلوب هو إزالة العين وقد زالت العين. فزاد الشافعية قالوا نقول المطلوب إزالة العين تعبدا ولا تكون إلا بالماء، ونحن نقول لا، إزالة العين وتحلل العين يكون بالماء دون غيره، بالماء دون غيره، لأن المائعات ممكن تزيل العين لكن تبقي الأثر الذي هو جزء من العين دون الأثر الذي يمكن يعفى عنه. الغرض المقصود إذا القول الأول بالأدلة الكثيرة وأنزلنا من السماء ماء طهورا أن إزالة عين النجاسة لا تكون إلا بالماء، هذا بالنسبة لهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي انتقل إليها وتكلم فيها الشيخ وهي التي وافق فيها الأحناف موافقة تامة، وهي تطهير الأرض بإيش؟ بالشمس أو بالريح، تطهير الأرض أن الأرض تطهر بالشمس أو بالريح، وده منتشر جدا، هذا الأمر منتشر جدا بين البيوتات، النساء يفعلن ذلك، النساء يفعلن ذلك، كما قلنا الطفل الرضيع إن بال على الفراش يعني الفراش يطرح في الشمس بعد ذلك يقولون قد طهر. الأحناف قالوا بذلك، والشيخ الألباني قال بذلك في الثمر المستطاب، لا في الصحيحة، السلسلة الصحيحة، في الثمر المستطاب قال الإمام الألباني وتطهر الأرض بالمكاثرة إقرارا منه على صب الماء، تطهر الأرض بالمكاثرة وتطهر أيضا بالريح وبالشمس، قال وتطهر بالريح وبالشمس، وهم يستدلون على ذلك بأن الأصل تحلل النجاسة وقد تحللت بالشمس، الأصل إذهاب عين النجاسة، إتلاف عين النجاسة وقد تلفت بالشمس، وهذا أيضا فيه ما فيه من الضعف. والصحيح الراجح أن الأرض لا تطهر إلا بالماء، استدل علماؤنا في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العربي الذي بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال صبوا عليه الماء، قال صبوا عليه الماء، وهذا فيه دلالة من وجهين. الوجه الأول، أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمر بالماء، فيه دلالة على تخصيص الماء بإزالة النجاسة. والأمر الثاني بأن الأيسر عليهم أن يتركوه ويتركوا البول هذا حتى لا يتأذى واحد منهم بالاتيان بالماء وصب الماء على البول، فتأتي الشمس فتهلكه أو تحيله، لأن الشمس في المدينة محرقة، الشمس معروف الجو جو حار جدا هناك، وأيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كان بالفرش والبساط بل هو كان من الحجارة ومن الحصى ومن الرمال، فلذلك الشمس تداويه، ومع ذلك لم يأمر المسلم أن ينتظر إلى أن تخفيه الشمس، ولكن سارع بأمرهم وقال صبوا عليه دلوا من ماء. فإذا الشمس لا يمكن أن يعني تطهر المكان الذي وقع فيه النجاسة، وإن أذهب العين وإن تحللت العين بالشمس فإنها لا تطهر، أو هذه البقعة أو هذا المكان لا يطهر بحال. فالمرأة التي تأخذ الفراش فتطرحه في الشمس ثم تعيده فتنام عليه أو تجعله طاهرا قد أخطأت جدا، لأن طهارة النجاسة وإزالة عين النجاسة لا تكون إلا بالماء، لا تكون إلا بالماء، لا سيما أن السلام قال صبوا على بوله ذنوبا من الماء. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة، لكن احنا ندلل أيضا لكلام الشيخ في مسألة تطهير الأرض بالشمس، أنه استدل على يعني يستدل له، هو ما استدل بهذه الأدلة، هو يستدل له أيضا برواية زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض أن تصل إلى اليبس، هات ماء للشيخ يصب على رأسي الماء، صب على رأسي الماء، لأن أنا سبتك كثير، فالآن صب على رأسي الماء. فقالوا وهذا في المصنف زكاة المال أن زكاة الأرض يبسها، وأيضا الزكاة هنا المقصود بها الطهارة، ورد هذا ورد عن مرفوع وهو لا أصل له مرفوع، هو من كلام محمد الباقر. وروى أيضا في المصنف عبد الرزاق قال عن أبي قلابة قال جفاف الأرض تهورها، جفاف الأرض تهورها، يعني الأرض تطهر بالجفاف، وهذا تصريح من أبي قلابة. لكن نقول هذا التصريح صادم، صادم نصا صريحا، صبوا على بوله ذنوبا من الماء. فإذا هذه مسألة، مسألة خلافية، والشيخ كأنه كما قلنا وافق الجمهور في إزالة المائعات، لا تكون إزالة النجاسات لا تكون إلا بالمائعات، وأيضا خالفهم في مسألة تطهير الأرض بالريح والشمس، مع أنه وافق الجمهور في أن الأرض تطهر بالمكاثرة وصب الماء. واستفاد العلماء في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على ذنوبه ماء، أو قال صبوا عليه دلوا من الماء، استدل العلماء على ذلك أو من ذلك بأن التفريق بين ورود الماء على نجاسة وورود نجاسة على الماء، لأن صب الذنوب أو الدلو لم يصل إلى القلتين، فكيف طهر النجاسة؟ وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكيف نوجه هذا الكلام؟ التوجيه على ما قاله الشافعية في التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ورود النجاسة على الماء تقبع وتتحلل الجزيئات وتمتزج بجزيئات الماء، أما بالنسبة لصب الماء فالقطرة تأتي تدفع النجاسة وتحللها، والقطرة الأخرى تأتي تطهر المكان. لذلك أجمعوا على أن المتبقي من الماء من التطهير أنه على الطهارة، لأنه أذهب عين النجاسة، القطرات اللي نزلت أذهبت عين النجاسة، مفهوم ولا لا؟ وبقي الماء طاهرا ولا يشترط دفنه كما قال الأحناف. هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة، ألا وهي مسألة تطهير الأرض بالشمس أو بالريح، والصحيح أنها لا تطهر، وأيضا إزالة النجاسة بالمائعات.